بتوفيق الله تعالى أكملوا باب مذاهبهم في الراءات تفخيما وترقيقا. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: إجرام كبره لعبرة وجل، تفخيم ما نول عنه إن وصل، كشاكرا خيرا خبيرا خضرا، وحصرت كذاك بعض ذكرا. ومعنى هذا أنه قد اختلف عن ورش في التفخيم والترقيق في هذه الكلمات التي ذكرت في هذين البيتين. إجرامي في قوله تعالى: فعلي إجرامي، فعلي إجرامي. كبره في قوله تعالى: والذي تولى كبره، والذي تولى كبره في سورة النور. إجرام كبره لعبرة، لعبرة أينما وقعت في القرآن الكريم فيها أيضا التفخيم والترقيق عبرة وعبرة، ولكن في سورة يوسف أجمعوا على الترقيق فيها في قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إجرام كبره لعبرة وذل، وذل تفخيم ما نول عنه إن وصل. ومعنى هذا إذا وقعت الراء في كلمات منونة ففيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول التفخيم وصلا ورفا، والمذهب الثاني الترقيق وصلا ورفا، والمذهب الثالث الترقيق وصلا والتفخيم وصلا. وضرب لذلك أمثلة: كشاكرا، وكان الله شاكرا عليما، كشاكرا خيرا، خيرا أو خيرا، خبيرا خبيرا، كشاكرا خيرا خبيرا خضرا، خضرا في سورة الأنعام، خيرا خبيرا خضرا، وحصرت كذاك بعض ذكر. وكلمة حصرت صدورهم أو حصرت صدورهم نظرا لوقوع الصاد في هذه الكلمة. إذا كل كلمة منونة فيها التفخيم والترقيق حسب هذه المذاهب التي ذكرتها: كشاكرا خيرا خبيرا خضرا، وحصرت كذاك بعض ذكرا. كذاك ذاك الضم ربك في الأصح، والمعنى أن الراء المضمومة إذا وقعت بعد كسر أو بعد ياء ساكنة ففيها التفخيم والترقيق، إلا أن رواة الترقيق أكثر من رواة التفخيم، ولذلك قال: كذاك ذات الضم ربك في الأصح، يريد بذلك أن الأصح الترقيق، حيث إن الراء وقعت مضمومة بعد كثرة. مثال ذلك: ويقدر، وأيضا بعد الياء في مثل خير، وأيضا خير إن هو إلا ذكر للعالمين. فإذا وقعت الراء مضمومة بعد كسرة أو بعد ياء ساكنة فالأصح فيها والأرجح فيها الترقيق: كذاك ذات الضم ربك في الأصح. والخلد في كبر وعشرون وضح. ومعنى هذا ان رواة الترقيق في الراء المضمومة اختلف عنهم ايضا في ترقيق الراء في كلمة كبر في سورة غافر، وايضا كلمة عشرون اختلف عنهم ايضا بين الترقيق والتفخيم. وهذا معنى قوله والخلف في كبر وعشرون وضح. ثم قال وان تكن ساكنه عن كسري رققها يا صاحي كل مقري. ومعنى هذا ان القراء العشره اتفقوا على ترقيق الراء الساكنه الواقعه بعد الكسره، مثال ذلك فرعون، شرعه، شرذمه، فلا تك في مريه منه. هكذا كلما وقعت الراء ساكنه بعد كسره فان القراء العشره قد اجمعوا على ترقيقها. وان تكن ساكنه عن كسر رققها يا صاحي كل مقري. واذا كان هناك فاصل بين الكسره وبين الراء الا ان هذا الفاصل من حروف الاستقال فان الراء عندئذ ايضا حكمها الترقيق، مثال ذلك سحر، حجر، ولا علمناه الشعر ان هو الا ذكر، فان الراء ترقق وان كان السكون عارضا الا انها ساكنه في حال الوقف وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر، قبل الساكن كسرة، فعندئذ ترقق الراء كذلك. أما إذا سبقت الراء الساكنة بفتحة أو بضم فإن الراء تفخم عندئذ، مثال ذلك يرزقكم وارزقنا أن يرسل رسولا وإن يونس لمن المرسلين، فإن الراء تفخم عند جميع القراء لأنها وقعت ساكنة بعد فتحة أو بعد ضم. ويشترط أن تكون الكسرة متصلة بالراء في كلمتها وأن لا يكون بعد الراء حرف استعلاء، وأن تكون الكسرة أصلية كما ذكرت في هذه الأمثلة فرعون، شرذمة، وما علمناه الشعر، وفي حال الوقف وما علمناه الشعر بترقيق الراء لأنها ساكنة بعد ساكن وقبل الساكن كسر. أما إذا كانت الراء ساكنة بعد كسرة ولكن بعدها حرف استعلاء فإن الراء عندئذ تضخم عند جميع القراء، مثال ذلك إن ربك لبالمرصاد لأنها وقع بعدها حرف استعلاء، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلولا نفر من كل فرقة، فإن الراء عندئذ تفخم عند جميع القراء لأنها وقعت بعد كسر وبعدها حرف استعلاء. وكذلك عند ورش ايضا اذا وقعت الراء مفتوحة بعد كسرة فحكمها الترقيق، واذا وقع بعدها حرف استعلاء فانها تضخم ايضا عند ورش وغيره من القراء. مثال ذلك: وان كان كبر عليك اعراضهم او اعراضا وظن انه الفراق، هذا فراق بيني وبينك. فاذا كان حرف الاستعلاء مكسورا فان الراء يكون فيها التفخيم والترقيق لجميع القراء. مثال ذلك: فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فرق وفرق، فمن نظر الى حرف الاستعلاء فخم، ومن نظر الى ان حرف الاستعلاء مكسورا والكسر يضعف صوته رقق. وهذا عند جميع القراء. وبهذه المناسبة أقول: إذا قرأ القارئ برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل فخم راء فرق قولا واحدا، أما إذا قرأ بتوسط المنفصل أربع حركات أو خمس حركات فله التفخيم والترقيق من طريق الحل، أعني الشاطبية للشاطبي رحمه الله تعالى، وطريق روضة ابن المعدل. أما إذا وقعت القاف مكسورة بعد الراء المفتوحة وقبلها كسرة عند ورش وفي قراءة ورش، مثال ذلك: يسبحن بالعشي والإشراق. يسبحن بالعشي والإشراق، ففيها أيضا التفخيم والترقيق لورش عن نافع، حيث إن القاف مكسورة كقراءة القراء في كلمة فرق، لأن القاف مكسورة بالإشراق. هكذا، وإن تكن ساكنة عن كسر رققها يا صاحي كل مقري، وحيث جاء بعد حرف استعلى فخم، وفي بالكسر خلف إلا صراطي، والصواب أن يفخم. وقد ذكرت شرح ذلك أن الراء إذا كان بعدها حرف استعلاء فإنها تفخم عند جميع القراء. مثال ذلك: مصر مرصادا، وهكذا. وإذا كان بعدها حرف استعلاء مكسور ففيها التفخيم والترقيق ككلمة فرق، يسبحن بالعشي والإشراق والإشراق عند ورش عن نافع، وحيث جاء بعد حرف استعلاء فخم، وفي بالكسر خلف إلا صراطي. فإن الراء وقعت مفتوحة بعد كسرة وهي ترقق عند ورش، ولكنها تفخم في كلمة الصراط في مثل قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما تفخم عند ورش وغيره من القراء، لأن الطاء وإن كانت مكسورة إلا أنها من أقوى حروف الهجاء صفة، فلأجل هذا فخمت الراء، ولذلك قال: إلا صراطي. والصواب أن يفخم عن كل من مرء ونحو مريم. ومعنى هذا في رواية ضعيفة أن الراء ترقق إذا كان بعدها كسرة أو ياء قياسا على الكسرة أو الياء التي قبل الراء. ولكن الجمهور على التفخيم ولا يقاس الكسرة أو الياء بعد الراء على ما قبل الراء، لأن القراءات ليست قياسا وإنما لا بد فيها من السند والتواتر. ولذلك قال والصواب أن يفخم عن كل من مرء ونحو مريم. فبعض الرواة عن ورش أو عن القراء رققوا قرية أو مريم ليهود ياء، ولكن كما قال الإمام الشاطبي وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا، يعني القراءة ليست قياسا وإنما لا بد فيها من التواتر والسند الصحيح. عن كل من مرء ونحو مريم. ثم قال ورقق الراء إن تمل أو تكسري. ثم قال وبعد كسر عارض أو منفصل فخم وإن ترم فمثل ما تصل. وبعد كسر عارض أو منفصل، ومعنى هذا إذا كانت الكسرة عارضة وليست أصلية فإن الراء تفخم بعدها لجميع القراء. مثال ذلك إلا من ارتضى من رسول، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ارجع إليهم ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الراء تفخم عند جميع القراء لأنها وقعت ساكنة بعد كسر عارض، وقد اشترط أن يكون الكسر أصليا ومتصلا بالراء في كلمتها. وبعد كسر عارض أو منفصل، والكسر المنفصل في مثل قوله تعالى الذي ارتضى لهم، فإنه قد انفصل بالياء، انفصل الكسر عن الراء بالياء، فإن الراء عندئذ تفخم عند جميع القراء. وكذلك أيضا في قراءة ورش عن نافع ما كان أبوك امرأ سوء إن امرؤ هلك برسول واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك برسول أو بربك، فإن الراء عند ورش تفخم كجميع القراء حيث إن الكسر في كلمة منفصلة عن الراء والراء في الكلمة التي بعدها. وكذلك أيضا مقنعي رؤوسهم، فإن الياء في الكلمة الأولى والراء في الكلمة التي بعدها، فإن الراء عندئذ تفخم عند ورش كغيره من القراء العشرة كذلك. وهذا معنى قوله وما بعد كسر عارض أو منفصل فخم وإن ترم فمثل ما تصل، وإن ترم فمثل ما تصل. ومعنى هذا أن الروم كالوصل تماما، فإذا كنت تصل بتضخيم الراء فالروم كذلك يكون بالتضخيم. مثال ذلك: وإليك المصير، الراء مضمومة بعد ياء، فهي مرققة عند ورش في حال الوصل، فإذا وقفنا عليها كان الروم أيضا بالترقيق. مثال ذلك: وإليك المصير، وإليك المصير. أما عند غيره فالوقت بالتدخين وإليك المصير. إذا الروم كالوصل تماما تدخيما وترقيقا، وإن ترم فمثل ما تصل. إذا شيء نكر ففي حال الوقف الراء مضخمة لأن قبلها ضمة، وفي حال الوصل الراء مرققة لذاتها لأنها مكسورة. إذا الروم فيها لجميع القراء بترقيق الراء كالوصل تماما. وكذلك إن المتقين في جنات ونهر، فالراء مضخمة في حال الوقف لأنها ساكنة بعد فتحة، ولكنها مرققة لذاتها لأنها مكسورة في الوصل. إذا الروم لجميع القراء بالترقيق كذلك، وإن ترم فمثل ما تصل. عند مليك مقتدر الراء مرققة في حال الوقف لأنها ساكنة بعد كسر، إذا الروم فيها أيضا بالترقيق لجميع القراء، وفي حال الوصل مرققة لأنها مكسورة لذاتها. هكذا وإن ترم فمثل ما تصل. وإذا وقعت الراء ساكنة في حال الوقف بعد ساكن وكان قبل الساكن فتح، فإن الراء تفخم عند جميع القراء في حال الوقف. مثال ذلك: والتج وليال العشق والشق والوتر، وما أسألكم عليه من أجر، ولكنها في حال الوصل ترقق عند جميع القراء لأنها مكسورة. إذا الروم أيضا يكون بالترقيق كذلك لجميع القراء. هكذا وإذا وقعت الراء مضمومة، وإذا وقعت الراء ساكنة بعد ضم فإنها تفخم عند جميع القراء مثل أركض برجلك، تفخم عند جميع القراء هكذا. وإن تكن ساكنة ورقت الراء إن تمل أو تكسري، وبعد كسر عارض أو منفصل تخم، وإن ترم فمثل ما تصل. ورقت الراء إن تمل أو تكسري، ومعنى هذا إذا كانت الراء وقعت في كلمة فيها الإمالة فإنها ترقق كذلك. مثال ذلك: المصاري سكاري، وقال الذي اشتريه، سواء مع التقليل لورش أو الإمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي، وأنتم سكاري وإن يأتوكم أتاري وإن يأتوكم أتري، في قراءة حمزة، فإن الراء ترقق عندئذ. ورقق الراء إن تمل أو تكسري، وكذلك الراء المكسورة ترقق عند جميع القراء مثل رجال رزقا لكم ورقق الراء إن تمن أو تكسري وفي سكون الوقف فخ وابصري. ومعنى هذا في حال الوقف ننظر إذا كان قبلها فتحة أو قبلها ألف أو قبلها ضم فإنها تفخم في حال الوقف، ثم ننظر إذا كان في حال الوصل مكسورة فإنها ترقق عندئذ. مثال ذلك الأجصار فإنها تفخم لأنها وقعت بعد ألف، وكذلك لو وقعت بعد ضم أو بعد فتح تفخم كذلك. ورقق الراء إن تمل أو تكسري وفي سكون وقت فخ فخ وابصري أو وانصري. ما لم تكن من بعد ياء ساكنة أو كسرة أو ترقيق أو إمالة، ما لم تكن من بعد ياء ساكنة مثل بصير بصير خبير قالوا لا ضير وافعل الخير عند ورش خبير بصير في قراءة ورش من رواد الأزرق. أيضا ما لم تكن من بعد ياء ساكنة أو كسرة أو ترقيق أو إمالة، أي أنها إذا وقعت بعد كسرة ترقق كذلك، أو كسرة أو ترقيق ترقيق في مثل إنها ترمي بشرر، والإمالة أيضا بالأسحير أو بالأسحار في قراءة ورش من طريق الأزرق. وأيضا وتوفنا مع الأبرير وتوفنا مع الأبرار أولئك لهم عقبى الدار عقبى الدير. هكذا ترقق الراء عندئذ، وهذا معنى قوله ورقق الراء إن تمل أو تكسري وفي سكون وقت فخ وابصري. ما لم تكن من بعد ياء ساكنة أو كثرة أو ترقيق أو إمالة. ولأهمية باب مذاهب في الراءات ألخص ما ذكرته قبل ذلك، فأقول إن ورشا من طريق الأسرة يرقق الراء المفتوحة أو الراء المضمومة إذا وقعت بعد كسرة أو بعد ياء ساكنة. مثال ذلك وللاحلة خير لك من الأولى. وأيضا يرقق ورشا سميعا بصيرا وعليما خبيرا. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وإليه المصير. هكذا يرقق ورش. وإذا وقع بين الكسرة وبين الراء حرف من حروف الاستعلاء القاف أو الطاء أو الصاد فإن ورشا يفخم الراء كجميع القراء. مثال ذلك فالحاملات وقراء. وأيضا ربنا ولا تحمل علينا إصرا آتوني أفرغ عليه قطرا. هكذا يفخم ورش كسائر القراء. أما إذا وقع بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء فإن ورشا أيضا يفخم الراء كغيره من القراء. وإن كان كبر عليك إعراضهم أو إعراضا قال هذا فراق بيني وبينك وظن أنه الفراق. أما إذا كان حرف الاستعلاء مكسورا فإن ورشا عندئذ من طريق الأزرق له التفخيم والترقيق. مثال ذلك يسبحن بالعشي والإشراق والإشراق نظرا لوقوع حرف الاستعلاء مكسورا بعد الراء كما هو الحال في كلمة فرق التي اتفق العلماء على التفخيم والترقيق فيها نظرا لكسر حرف الاستعلاء. وقد ذكرت أن حفصا إذا قرأ القارئ برواية حفص عن عاصم بقصر منفصل فله التفخيم قولا واحدا في راء فرق من رواية طريق المصباح ورواية روضة ابن المعدل، وله للقارئ التفخيم والترقيق إذا قرأ بتوسط المنفصل 4 حركات أو 5 حركات من طريق الحرز أعني الشاطبية. وأما كلمة نظر فكلمة نظر وقعت في 6 مواضع في سورة القمر ففيها التفخيم والترقيق، إلا أن التفخيم أولى من الترقيق لضم ما قبل الراء. ومن رقق نظرا لإثبات الياء بعدها عند ورش هكذا، ولكن الأصل التفخيم. وكذلك كلمة فأسر بعبادي ليلا أو أن أسر ففي حال الوصل الراء مكسورة حكمها الترقيق، وفي حال الوقف فيه الترقيق والتفخيم. فمن نظر إلى حذف الراء إلى حذف الياء للبناء، لأن هذا الفعل مبني على حذف الياء، رقق. ومن نظر إلى فتح ما قبل الساكن فخم. وفي قوله تعالى والليل إذا يسري ففيها أيضا الترقيق نظرا لإثبات الياء بعد الراء عند بعض القراء، فبعض القراء يقرؤون والليل إذا يسري هل في ذلك، فنظرا لهذه الياء نقف عليها أيضا بالترقيق. أما قولهم تعالى ولم أدري ما حسابيه فإذا وقفنا على الراء ولم أدر وقفنا بالتفخيم، لأن هذا الفعل مجزوم والجزم عارض، أما البناء فهو ثابت، البناء ثابت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللامات. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى وأزرق لفتح لام غلظا بعد سكون صاد أو طاء وضا أو فتحها وإن يقل فيها ألف أو إن يمن مع سكون الوقف اختلف. وقيل عند الطاء والظاء والأصح تفخيمها والعكس في الآي ردح. كذاك فلصار وشذ غيرما ذكرت واسم الله كل فخما من بعد فتحة وضم واختلف بعد ممار لا مرقق وصف. وأزرق لفتح لام غلظا بعد سكون صاد أو طاء وضا أو فتحها. ومعنى هذا أن اللام إذا وقعت بعد الصاد والطاء والضاء فإن اللام تغلظ عند ورش من طريق الأزرق بشرط أن تكون اللام مفتوحة وشرط هذه الحروف الثلاثة أن تكون مفتوحة أو ساكنة. مثال ذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تصلى نارا حامية. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والضاء: إلا من ظلم فمن أظلم. الطاء: حتى مطلع الفجر. فلن تستطيع له طلبا. إذا تغلظ اللام عند ورش من طريق الأزرق شريطة أن تكون مفتوحة، وأن هذه الأحرف الثلاثة الطاء أو الظاء أو الصاد أن تكون مفتوحة أو ساكنة. وأزرق لفتح لام غلظة بعد سكون صاد أو طاء وضاء أو فتحها. وإن يحل فيها ألف أو إن يمل مع سكون الوقف اختلف معنى هذا. إذا كان هناك ألف بين الصاد واللام أو بين الطاء واللام ففيها الخلف بين التغليظ والترقيق. مثال ذلك: فإن أراد فصالا. وأيضا: حتى طال عليهم الأمد، حتى طال عليهم الأمد. أتطال عليكم العهد، أتطال عليكم العهد. وإن يحل فيها ألف أو إن يمل. اليمن مثال ذلك: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومعنى هذا أن اللام وقعت مصاحبة للألف الممالة التي يميلها حمزة والكساء ويقللها ورش، ففيها الفتح والتقليل، والتقليل معه الترقيق، والفتح معه التغليظ. وهذا معنى قوله: وإن يحل فيها ألف أو إن يمل مع سكون وقت اختلف. ومعنى هذا: يقرأ ورش من طريق الأزرق واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أو مصلى. فيها الوجهان التغليظ والترقيق. أو إن يمل مع سكون الوقف. سكون الوقف ومعنى هذا أن اللام وقعت بعد الصاد أو بعد حرف من هذه الأحرف ووقف عليها. مثال ذلك: أن يوصل. وهذا معنى قوله: أو إن يمل مع سكون الوقف اختلف. وإن يحل فيها ألف أو إن يمل مع سكون الوقف اختلف. أو اختلف بين التغليظ والترقيق في اللام. وقيل عند الطاء والظاء، وقيل عند الطاء والظاء والأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح. ومعنى هذا أنه قد ورد عن بعض الرواة عن ورش من طريق الأزرق التغليظ والترقيق إذا وقعت اللام بعد الطاء او الضاء، ولكن الاصح التفخيم، ولذلك اخذ الامام الشاطبي بذلك. فالاصح تغليظ اللام اذا وقعت بعد الطاء والضاء، وقيل عند الطاء والضاء والاصح تفخيمها، اي الاصح والراجح ان تغلظ اللام اذا وقعت بعد الطاء او بعد الضاء. والعكس في الآل رجح، ومعنى هذا اذا وقعت اللام في رأس آية فالارجح والافضل فيها الترقيق، لان الترقيق يصحبه التقليل، والتقليل نظير الإمالة. مثال ذلك: وذكر اسم ربه فصلى، فلا صدق ولا صلى، فيها التغليظ والترقيق، ولكن الترقيق ارجح وافضل من التغليظ لمناسبة رأس الآية. وهذا معنى قوله وقيل عند الطاء والضاء والاصح تفخيمها، والعكس في الآل رجح. كذاك صلصال وشذ غيرهما ذكرت، كذاك صلصال، ومعنى هذا ان قوله تعالى خلق الانسان من صلصال ورد فيها ايضا التغليظ والترقيق، الا ان الترقيق ارجح من التغليظ. كذاك صلصال، صلصال وشذ غيرهما ذكرت، ومعنى هذا انه قد ورد عن بعض الرواة عن ورش ورد التغليظ في اللام المضمومة، مثل لوط وذلك فضل الله، ولكن هذا شاذ ولا يعمل به، والذي يعمل به وقوع اللام مفتوحة بعد الطاء والضاء والصاد. وشذ غيرهما ذكرت، واسم الله كل فخما من بعد فتح وضم. ومعنى هذا ان اللام من لفظ الجلالة اذا وقعت بعد فتح او ضم فانها تغلظ عند جميع القراء. مثال ذلك: وعلى الله، تالله، وإذ قال الله قال إني عبد الله، وهكذا إذا وقعت اللام من لفظ الجلالة بعد فتح أو ضم فإنها تغلظ عند جميع القراء. واسم الله كل فخما من بعد فتح وضم، واختلف بعد ضمار، اي ان اللام من لفظ الجلاله اذا وقعت بعد الف مماله كما هو الحال عند السوسي عن ابي عمرو بخلف عنه في قوله تعالى حتى نرى الله جهره، ففيها ثلاثه اوجه: حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله جهرة، لأن السوسي عن أبي عمرو يميل هذه الألف الواقعة بعد الراء بقلف عنه، فيترتب على ذلك التغليظ والترقيق في لفظ الجلالة. وكذلك: وسيرى الله عملكم ورسوله، وسيرى الله، وسيرى الله، وسيرى الله عملكم ورسوله، هكذا. واختلف بعد مماغ: لا مرقق وصف، وأيضا إذا وقعت اللام من لفظ الجلالة بعد كسر ففيها الترقيق قولا واحدا لجميع القراء. مثال ذلك: لله ملك السماوات والأرض، بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف بعد ممار لا مرتق وصف، والمعنى إذا وقعت اللام من لفظ الجلالة بعد حرف مرتق فإن اللام تغلظ أيضا وتبقى على تغليظها. مثال ذلك: أتغير الله أبتغي حكما، أتغير الله. فترقيق الراء ليس له تأثير على تغليظ اللام، وإنما اللام تغلظ كأنها وقعت بعد فتح او ضم. وهذا معنى قوله: وشز غير ما ذكرت واسم الله كل فخما، من بعد فتح وضم واختلف بعد ممال لا مرقق وصف. باب الوقف على اواخر الكلم. والاصل في الوقف السكون، ولهم في الرفع والضم اسم النبو ورم، واللعب ما في النصب والفتح بلا، في الجر والكسر يرام مسجلا، والروم اتيان براض الحركة، اسمامهم إشارة لا حركة. وعن أبي عمرو وكوف وردا نصا، وللكل اختيار اسندا. وخلفها الضمير وامنع في الاتم، من بعد يا اواو وكسر وضم، وهاء تانيث وميم الجمع نع، عارض تحريك كلاهما امتنع. أخي أيها المستمع الكريم، لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، وهذا الباب من تأليف الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، يبين لنا أن الأصل في الوقف السكون، وأن الروم والإشمام فرعان عن السكون. والروم والإشمام لهجة من لهجات العرب، وفائدة الروم والإشمام إشارة إلى الحركة التي توصل بها الكلمة، هل هي ضمة أو كسرة. يقول رحمه الله تعالى: والأصل في الوقف السكون، ولهم في الرفع والضم اسم النهو ورم. ومعنى هذا أن الروم والإشمام يدخلان المرفوع والمضموم، والرفع من ألقاب الإعراب، والضم من ألقاب البناء. فمثال الرفع: إياك نعبد وإياك نستعين. ومثال الضمة التي هي علامة على البناء: يا إبراهيم. الروم والإشمام يدخلان المرفوع والمضموم، في الرفع والضم اسم النه ورم، ومنعهما في النصب والفتح بلا. والمعنى أن الروم والإشمام لا يدخلان المنصوب ولا المفتوح، والنصب من ألقاب الإعراب، والفتح علامة على البناء. فمثال النصب اهدنا الصراط المستقيم، ومثال الفتحة هدى للمتقين وأولئك هم المفلحون وما هم بمؤمنين. فالروم والإشمام لا يدخلان المفتوح ولا يدخلان المنصوب، وهذا معنى قوله وامنع بما في النصب والفتح بلا. في الجر والكسر يرام مسجلا، ومعنى هذا أن الروم يدخل المزرور والمكسور، والجر من ألقاب الإعراب، والكسر من ألقاب البناء. فمثال المزرور الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ومثال الكسرة التي تدل على البناء هذان خصمان. والروم يختص بالمزرور والمكسور. إذا الروم يدخل المرفوع والمضموم والمزرور والمكسور، وأما الإشمام يختص بالمرفوع والمضموم فقط، وهذا معنى قوله وامنع هما في النصب والفتح بلا. في الجر والكسر يرام مسجلا. ثم عرف الروم فقال والروم نتيان ببعض الحركة، إشمامهم إشارة لا حركة. ومعنى هذا أن الروم كما يقولون ثلث الحركة. مثال ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، حركة يسمعها القريب دون البعيد، الذي بجوارك هو الذي يسمع ثلث الحركة. وأما الإشمام فهو إشارة بالشفتين للدلالة على أن هذه الكلمة الحرف الأخير فيها مرفوع أو مضموم، إشارة بالشفتين. وكما يقولون لا يراه إلا البصير. إذا الروم مسموع، وأما الإشمام يرى بالبصر، فالروم سمعي والإشمام بصري كما يقولون. والروم الاتيان ببعض الحركة، إشمامهم إشارة لا حركة. وعن أبي عمرو وكوف وردا نصا، وللكل اختيار مسندا. ومعنى هذا أن الروم والإشمام ورد عن أبي عمرو البصري وعن الكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي، ولكن كما قال ابن الجزري للكل اختيار مسندا، أي أنه مختار للقراء العشرة، ومنهم خلف العاشر الكوفي أيضا. وعن أبي عمرو وكوف ورد نصا، وللكل اختيار مسندا. وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو وكسر وضم. ومعنى هذا أن هاء الضمير مثل عليه وفيه، فكذبوه اجتباه هداه هكذا. فهاء الضمير في حال الوقف عليها والمد عندئذ عارض للسكون لعروض السكون لأجل الوقف. عندئذ اختلف فيها الرواة على والأئمة على مذاهب ثلاثة. المذهب الأول يمنع الروم والإشمام من هاء الضمير، والمذهب الثاني يجيز الإشمام والروم في هاء الضمير، والمذهب الثالث فيه تفصيل، يمنع الروم والإشمام إذا وقعت هاء الضمير بعد كسرة أو بعد ياء، سواء كانت هذه الياء حرف مد ولين مثل فيه أو حرف لين فقط مثل عليه. ويمنع الروم والإشمام أيضا إذا وقعت هاء الضمير بعد ضمة أو بعد واو حرف مد ولين أو حرف لين فقط مثل وشروه تكذبوه هكذا. وأزاد الروم والإشمام إذا وقعت هاء الضمير بعد فتح، مثال ذلك لم تخلفه، أو بعد ألف مثل تجتباه اجتباه وهداه، وبعد الساكن الصحيح مثل منه وعنه. وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو وكسر وضم. واتفق أئمة القراءات على عدم دخول الروم والإشمام في هاء التأنيث الذي توصل بالتاء ويوقف عليها بالهاء، مثال ذلك هدى ورحمة للمحسنين، فإذا وقفنا عليها هدى ورحمة لا يدخلها الروم والإشمام. أما من قرأ بالتاء المفتوحة في المواضع التي كتبت فيها التاء مفتوحة مثل رحمة في 7 مواضع ونعمة في 11 موضعا وسنة في 5 مواضع، وامرأة إذا أضيفت إلى زوجها وبقيت وابنت وسلمت وفطرت، فإنه عندئذ أجازوا فيها الروم والإشمام إذا كانت مرفوعة، والروم فقط إذا كانت مجرورة أو مكسورة. وهاء تأنيث وميم الجمع مع، وأيضا ميم الجمع لا يدخلها روم ولا إشمام، مثال ذلك أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ومما رزقناهم في حال الوقف لأن سكونها ثابت. وكذلك أيضا ما كان سكونه ثابتا في الوصل والوقف، مثال ذلك فصل لربك وانحر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فهذه الكلمات وأمثالها لا يدخلها روم ولا إشمام لأنه يوقف عليها بالسكون وتوصل كذلك بالسكون. ومن فوائد الروم والإشمام إشارة إلى الحركة التي توصل بها الكلمة، ولكن إذا كانت الكلمة توصل بالسكون فلا يدخلها روم ولا إشمام. وميم الجمع مع عارض تحريك، أي أن الحركة أصلها السكون ولكنها حركت للتخلص من التقاء الساكنين فلا يدخلها أيضا روم ولا إشمام. مثال ذلك أن أنذر الناس قل ادعوا، قل من قل ادعوا كلمة أو من أو اخرجوا، فكل كلمة تحركت للتخلص من التقاء الساكنين فإذا وقفنا عليها لا يدخلها روم ولا إشمام. وهذا معنى قوله وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، والمعنى يمتنع الروم والإشمام من هاء التأنيث التي توصل بالتاء ويوقف عليها بالهاء، وأيضا ما كان الوقف عليه وصله بالسكون، وكذلك ميم الجمع وعارض التحريك أو عارض الشكل كما يقولون. وإليك أيها المستمع الكريم نماذج للروم والإشمام في قوله تعالى إياك نعبد في حال الوقف فيها ثلاثة أوجه: السكون المجرد والروم والإشمام. وقد عرفت أن الروم إشارة إلى الحركة وهو ثلث الحركة كما يقولون إياك نعبد إياك نعبد، وأما الإشمام فهو إشارة بضم الشفتين حيث إن هذه الكلمة مرفوعة وأمثالها كذلك: إياك نعبد وإياك نستعين. مد عارض للسكون فيه سبعة أوجه: القصر عليه سكون وروم وإشمام، والتوسط عليه سكون وإشمام، والمد سكون وإشمام. اهدنا الصراط المستقيم، هذه الكلمة منصوبة فيها ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد بالسكون المجرد، لأن الروم والإشمام لا يدخلان المنصوب والمفتوح. أما في مثل قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ففيها أربعة أوجه: القصر عليه سكون وروم، والتوسط عليه سكون، والمد عليه سكون. ولا يدخل الإشمام في مثل هذه الكلمات لأن الإشمام لا يدخل إلا المرفوع والمضموم، أما المجرور والمكسور فلا يدخله إلا السكون والروم هكذا. وإذا كان المد متصلا مثل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالوقف عندئذ مد متصل عارض للسكون. فإذا وقفنا بأربع حركات ثمنا الروم والإشمام والسكون المجرد، وإذا وقفنا بست حركات فلنا السكون والإشمام فقط، لأن الروم كالوصل ونحن نصل المد المتصل بأربع حركات أو خمس حركات. وإذا وقفنا عليه وكانت الهمزة متطرفة فنقف عليه بأربع حركات أو بخمس حركات. مثال ذلك أيضا كما آمر السفهاء، فإذا وقفنا على مثل ذلك فنقف بأربع حركات وخمس حركات أو ست حركات. فالوقف بأربع حركات عليه سكون وروم وإشمام، لأن هذه الكلمة مرفوعة. وإذا وقفنا بخمس حركات فلنا أيضا الروم والإشمام والسكون، وإذا وقفنا بست حركات فلنا الروم والإشمام فقط، لأننا نصل المد المتصل بأربع حركات وخمس حركات. من السماء نقف عليه بأربع حركات وخمس حركات وست حركات.